صاري ابرز بابينا ريا بون اوتن شوي سن بتير انتي سي اوتوكوس ما ريا اسما بين ارب رز بابين ريه قول بي قود افتو امب رز بتيروس اللي طرغوس انشان كروم انتفكان النوبي ما نبولتو بهم شويسة ريه اصلو فروس مارتيروس بشوي سب اوروغا اورجيوس انتفكانم جيفز مارو اوتن جيفيوت نمشيري نم بمنا وما بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في دور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا وتجسدنا من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نسجد له ونوجده مع الآب والابن الناصر الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف بمعمودية واحدة فرد خطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الضالات تنقش تبول خائط هنتي أناستاسيس تاني رحمه الذي من أجل الصلاح واحدهم مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم. وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا دلنت بغير استحالة تجسدت وتأنس وشابهتنا في كل شيء خطية وحدها وصرت لنا وسيطا لدى الأب والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمت صالحت الأرضين مع السمائين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالجاسد. وعند صعودك إلى السماوات ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم هذا أيضا الآن أنعم به لنا يا سيدنا وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل نميمة ومن تذكار الشر الملبس الموت من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول يا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة ذمتنا وما بغير انتراح في الحق من موهبتك غير ما السماهية بنعمتك ومصرت أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر دهوركلها. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي ويسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على ذا الراس قفوا برعدة وإلى الشارق انظروا انصت افراحي تسيوتو كوستوك نان بكوي بولنتن موبيتن اوشتم موكو بخرس توس نم بكيوتن اغاسوس نم ببنوما اس اوى جيات اي اكسوتي مستحق وعادل فحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المريء غير المحوي غير المبتدئ الأبدي غير الزمن الذي لا يحاب غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي السلاطين تنطق بما أجدك أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرين وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم اقبل منا نحن ايضا اصواتنا مع غير المرين احسبنا مع القوات السمائية نقول نحن أيضا مع أولئك إذ طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر ونبارك عظماتك. وإلى الشام انظروا أنت الشاربيم والسرافيم ستة أجنحة للواحد ستة أجنحة للآخر فبجناح يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تذبحة الانتصار والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون وغير موصوفة يا قوة حكمة، وليس شيء من النطق يستطيع أن يصف لجة محبتك للبار. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى صفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي. لم تدعني معوزا شيئا من أعمالك كرامتك، أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت فيا صورة سلطاني، ووضعت فيا موهبة النور، وفتحت لي الفردوس لأتنام. أعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الماء. غرس واحد نهيتني أنا أكل فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصاياك أنا سيدي. في طلب الضال كابت حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المودية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيت للناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للطالين وغير العارفين أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء والغير المحمز أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد باركت طبيعتي فيك أكملت ناموسك عني أريتني القيامة من سقطتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد أريتني قوة سلطاني وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تعطفك احتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للصياد وخديك اهملتهما للطمي لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خذي Oh.

أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطبويتين المحييتين. مؤمن أن هذا هو بالحق يقاتي السماء إلى الله بيك وسيد كل أحد وشكرت وباركته أعطيته لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهر قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحق أخذت كأسا ومزقتها من ثمرة الكرمة والماء وشكرت لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا شرابا. يشرب منها كلكم لأن هذا هو دمي دمي الذي للعهد الجديد الذي يصفك عنكم وعن كاثرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ناجي آمين آمين آمين بموتك يا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماء جلوسك عن يمين أبيك وظهورك السالات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال إلا نسبحك نباركك نخدمك تجعل جسدا مقدسا لك نور لعهدك القادي وأيضا نومي يا بديا لمن يتناول منه أمين كريم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب ارحم وحدانية القلب اللتن المحبة فلتتأصل فينا يا سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم اربطهم والذين يرونهم ثبتهم يا رب ارحم اطيبها للكليروس نسكا للرهبان والراهبة يا رب ارحم طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب ارحم رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء يا رب ارحم دعة للفضلاء معونا للمساكين يا رب ارحم الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أدبهم يا رب ارحم غير المؤمنين بك ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة تعظم للبدع نحن كلنا حسدنا في وحدانية تقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم جعلنا مستحقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أجل كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية اصطنعت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظه بسلام وجميل اساقف الارثوذكسين الذين فيها واول رسل يا رب رئيس كانتنا الباب المكرم الى انبا شنود السالم يا واول رسل يا رب رئيس كانتنا الباب المكرم إلى أن بشنود الثالث. من أي رئيس كانت من الباب المعظم إلى أن بشنود الثالث باب ومترك ورئيس ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسير ساقفاتنا العرس الغنسي يا رب ورحام كل الذين يفصلنا معه كان في الحق باستقامة الأمان بمعلك عزك المقدس ليرى قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامصة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة من أجل أبائنا القمامسة وأبائنا الخصوص وأخوتنا الشمامسة والعبز يا قنين وسبط غمات كنيستي إلا وطارت كل شعبك المؤمن اذكر يا رب انت رحمنا كلنا معا رحمنا يا الله الضابط الكل يا رب خلاص الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين من أجل خلاص العالم مدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والأديرة يا رب Oh. كتير إيمون إليسون إليسون إليسون إيماس وسيوس كليسون إيماس جيما يطلب ما إليك بك وماك إلى بقائلين ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا وكنيستك يطلبون إليك بك ومعك إلى الأب قائلين إليسون إليسون إليسون إيماس أوسيوس أو باتير أو بندوكراتور إليسون إليسون إليسون إيماس أوسيوس أو سوتيريمون إليسون إليسون إليسون إيماس أوسيوس كيلي صون إيماس إرحامنا إرحامنا إرحامنا إرحامنا يا Live. قلب واحد نعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب الزر والعشر نبات الحقل في هذه السنة باركها. الزر والعشر نبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا لتنمو وتكثر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على جبلة الذي صنعت يده ويغفر لنا خطايا أنا. كمقدارك على عمتك فرح وجه الارض يروح حرصان تكسر اسمر عدا للزي والحصاد. دبر حياتنا كما يليق باركنا وبارك اكلين السنة بصلاحك من اجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجى. أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب. شفاء للمرضى راحة للمعوذين قبولا للأيتام كير يا ليسون مساعدة للأرامل المتضايقين اشبعهم بالخيرات كير يا ليسون ساقطين أقمهم والقيام ثبتهم اذكرهم المعترفين اقبل اليك اعترافهم كير يا ليسون الخطاة الذين تابوا عندهم مع مؤمنيك مؤمنيك احصن مع شهدائك تشبين بملائكتك نحن أيضا مدعوين بنعمتك إلى خدمتك، نحن غير مستحقين، اقبلنا إليك. كريا لايصون، كريا لايصون، كريا لايصون. كر يا رب الذين قدموا لك هذه الكرامي والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السامة. الكريمة وضحانا والذين قدموها من بوات يشيس وصبيروس من بصاديس قروس من بأيصا صنات من بأوصول كوس من بأ آجيوز بيتروس يرو مارتي من بأيوس سوفينوس من بأيوس ديمتريوس من بأيوس كيريلوس من بأيوس باسينيوس من بأيوس غريغوريوس ديفيولوس من بأيوس غريغوريوس ديساغماتوروس من بأيوس شمس من صوت خنكا من بشت بنت قسطنطينوبوليس من بسمم شنت فصوص من بنيوت زيكيوس بنشت اب انطونيوس من بسمي اب بابلي من بشمس اواب اب مكان نان ابو يا رب نفوس صاحبك المرحوم عزيز فرج مرحوم عبد الواو بختال ونجا مرز وصبح جريس فؤاد نصرنا يوم حوفيك من يوم فد القديسين وليكن عرصان ذاك المقدس وصلى وخطى يوم ذلته باركات همم مقاد نسى يكون من جيل يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما صلت ابنك الحبيب والروح القدوس الذي القاسي الزمان. الآن أيضا يا سيدنا أعطنا وكل شعبك يا ضابط الكون الرب إلهنا نسجد لجسدك صارخين قائلين قدوس قدوس قدوس رب الجنود. السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس. كريا ليسون كريا اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح محب البشر لكي بقلب طاهر نسبحك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي نرفع عيوننا الى فوق اليك يا الاب القدوس الذي في السماوات ونقول ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير شايف من جنسوتي Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. القدسات القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس. ملكتنا كلنا وآلت إلى القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف باعتراف حسن أمام بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدها عنا كلنا في الحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلنا صلوا من أجل التناول بالسحاق من الأسرار المقدسة السمائية يا رب No, God. حسنات السلام لك يا بدء السرور يا من اشتملت ببهي النور وحملت الحي النقي شريفة النسب من سبت نقي طاهر منتخب شفعت القوية تزيل الغضب اشفعي تهللت بفرح جزيل وحملت في أحشاك سرا جليل يا مرهم شافي لكل عليل اشفاعي جميع الألسن بالتفريح يطوبونك يا أم المسيح وانا الخاطي أصرخ وأصيح اشفاعي فينا جيتك حبا وانت تعلمي دي اكثر من ناسي واهلي واحبابي وان ضربوا القرى انت منابي اشفاعي فينا خطري طول عمري وحياتي أكون مداحي كل أوقاتي لتكوني عوني عند مماتي اشفاعي در سمينا واسمك غالي يا خضرا طاهرا يا تلالي انت ربحي وراس مالي اشفاعي فينا روايحك زكية فوق الأطياب وعصيرك أحلى من كل شراب